Onko ne ammattis näin ja vaikutus? Vammun hyvin tarkoitus. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أحبتي في الله حديثنا بحول الله ومدده وتوفيقه عنوانه الإصلاح بين الناس سمة المخلصين الإخلاص بين الإصلاح بين الناس عبادة جليلة غابت في زماننا إلا من رحم الله تعالى وعصم أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإصلاح بين إخوانهم فقال مولانا لخير القرون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قالها رب العزة جل جلاله للصحابة الكرام لما اختلفوا في الغنيمة يوم بدر قال لهؤلاء الكرام البررة سادات المخلصين قال الله تعالى لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وهذه الآية عامة لكل مؤمن ولكل مسلم يا عبد الله يا أمة الله يا رجال الإسلام يا نساء المسلمات اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ورب العزة جل جلاله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون على شتى اختلافاتهم في ألوانهم المختلفة وألوانهم وأشكالهم المختلفة ولغاتهم ولهجاتهم كلهم إخوة يجمعهم الدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فالأخ مع أخيه يختلف بل إن الله أثبت الاختلاف مع إخوة الدين وهذه أعلى أنواع الأخوة أعظم من الإخوة في النسب بمراحل لا ليس هناك نسبة بينها أبدا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون جعل الله تعالى الإصلاح بين المسلمين عنوان التقوى وسبب الرحمة في الدنيا والآخرة ورب العزة جل جلاله يقول وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم جل جلاله إن أصلحتم بين إخوانكم واسمع لقول الله القول الفصل والصلح خير والصلح خير هذا خلاف ما يعتقد كثير من الناس في زماننا أن التمادي في الخلاف والشقاق هو الأصلح وهو الخير وأن التمادي في الحروب بين العباد وبين الأمم هذا هو الأصلح للناس. لا والله، ومن أصدق من الله قيلا، والصلح خير. واسمع لقول الله المبارك الكريم، آية جليلة عظيمة، يقول ربنا فيها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دل ذلك على أن الإصلاح بين الناس قد يكون من الكافر الذي لا يؤمن بيوم الدين، ولا يؤمن بالحساب، ولا يؤمن برب العالمين. ورغم ذلك حث الله تعالى في نهاية الآية المباركة على الإخلاص وإحضار النية، فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الأحبة الكرام، رغب الشرع الكريم في كل سبب يجلب المودة والمحبة، كالتبادل، تبادل الزيارات لله رب العالمين، والجلوس لله تبارك وتعالى، وكالإخوة في الله، وإلقاء السلام، وعيادة المريض، والعفو عمن أساء. رغب الإسلام في كل قول وعمل يجلب الألفة والمودة بين عباد الله. وحذر الإسلام المبارك، هذا الدين العظيم، حذر من كل سبب يوجب الفرقة والاختلاف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله المبارك، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صح الحديث عنه أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، صلوات ربي وسلامه عليه. ويا ليت أمتنا تعقل هذه النصوص المباركة وتعمل بها، فوالله تحيا حياة ليس مثلها حياة، وليس أفضل منها أبدا إلا الجنان. ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة نافلة، لا شك أن العبد إذا أدى الفرائض فمن أعظم الأبواب التي يتقرب بها إلى رب العباد هو أو هي الإصلاح بين إخوانه المسلمين، هو أن يقوم بهذا الواجب الذي هو فرض على الكفاية على الأمة، فرض كفاية أن يقوم المصلحون بالإصلاح بين العباد، ويصلحوا بين إخوانهم، ويزيلوا أسباب الخلاف والشقاق. ونبينا محمد يقول: أعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة هو إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لكنها لا تحلق الشعر، إنما تحلق الدين، لأنه بسبب فساد ذات البين يحدث التنافر والتباغض والتدابر والاختلاف والعداوة والشحناء والبغضاء. وكم من إخوة كانوا أحبة إذا بالشيطان ينزغ بينهم فيحدث الخلاف والشقاق بينهم، فيتدابرون ويتقاطعون، وتحدث العداوة سنوات طوال، وما ذاك إلا للبعد عن الشرع المبارك، وإلا للحيد عن المنهج الكريم. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. سلامة هي العظام والمفاصل، وابن آدم خلق على 360 مفصلا، بك يا ابن آدم هذا العدد الكبير. فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعدل بين الاثنين صدقة. تعدل بين الاثنين أي تصلح بين الاثنين. وفي الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال بأن ذلك كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني ينبغي عليك أن تتصدق عن نفسك، فهذا الإصلاح صدقات عظيمة، أبواب كريمة مقبولة عند مولاك. فيا عبد الله لا تبخل على نفسك بهذا الإصلاح، علمت أن جارك وزميلك، وعلمت أن أخا من إخوانك أو أختا من أخواتك بينها وبين فلان أو بينه وبين فلان خصومة، ولم تسلك سبيل الإصلاح، فلا شك أنك مقصر، وقصرت في فرض أوجبه الله تعالى على عباده. أيها الأحبة الكرام، صحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديثا عظيما عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة؟ هذا باب عظيم لمن يريد أن يستثمر تجارة رابحة يدله عليها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تباغضوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها السعداء الكرام، إنه في الإصلاح يمكن للمرء أن يقول الخير ويكتم الشر، وهذا هو الواجب. يعني يمكن أن يذهب إلى أحد الخصمين فيسمع منه سب وكلام سيء في صاحبه أو في خصمه، وإذا بيذكر كلمة واحدة في طيات هذا الكلام أنه كان بينهم يوما من الأيام خيرا أو برا، فإذا به يكتم الشر كله ويذهب إلى صاحبه الآخر ولا ينقل إلا الخير. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وقالت أم كلثوم رضي الله عنها: لم أسمع رسول الله يرخص فيما يقول الناس إلا في ثلاث مواضع، إلا في الإصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته، وفي الحرب بين الأعداء. صلوات ربي وسلامه عليه. اسمعوا وانظروا إلى سيرته الكريمة، فهو خير من علم الناس علما وعملا عليه الصلاة وأتم السلام. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فلما سمع رسول الله ماذا فعل؟ هل جلس بينهم أو جلس بعيدا عنهم؟ وأهل قباء بعيد عن رسول الله، هل جلس ويقول الأمر بعيد عنا لا بأس أو لا مانع؟ لا، هذا ليس من دأب المسلم الكريم. فقام حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام وقال لإخوانه الكرام البررة: قوموا بنا نصلح بينهم. وبوب الإمام البخاري عليه فقال: باب قول الإمام لأصحابه: قوموا بنا نصلح بين الناس عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله حديثا عظيما، اسمعه وتدبر، واعلم أن الأعمال الصالحة تتفاضل، والعاقل اللبيب الذي يريد النجاح يعلم مكانة الأعمال فيقرب أحبها إلى الله تبارك وتعالى. قال روى الإمام البخاري في صحيحه أن بني عمرو بن عوف حدث بينهم شيء، يعني خلاف، فخرج رسول الله إليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نفر من أصحابه يصلح بينهم، فاحتبس هناك، أي تأخر عندهم، وقد حانت الصلاة، يعني حان وقت إقامة الصلاة. فقال بلال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن رسول الله احتبس، ألا أقيم الصلاة وتصلي بالناس؟ فقال له أبو بكر: إن شئت يا بلال. فأقام الصلاة وصلى أبو بكر إماما بالناس في غياب الحبيب عليه الصلاة والسلام. أرأيتم أيها الأحبة الكرام، حبيبنا معلم الناس الخير يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب الإصلاح بين إخوانه عليه الصلاة وأتم السلام، وما ذاك إلا لما كانت الصلح بين الناس العلية الكريمة، ولأن ربنا يحبها وديننا رغب فيها أيما ترغيب. كذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسلك مسلك الإصلاح بين الخصوم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن في الحجرة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوت خصوم بالباب، فإذا برجل يسترفق الآخر ويستوضعه، يسترفق يعني يقول له ارفق بي في الدين الذي علي، ويستوضع يقول له ضع عني شيئا من هذا المال حتى أستطيع أن أقضي الباقي لك، وإذا بالآخر يقول: والله لا أفعل، اعطني مالي. قالت: فخرج رسول الله عليهم وقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب عليه الصلاة وأتم السلام. كثير من الخلافات إذا دخل فيها الكبار فإنها تنتهي قبل أن تخرج إلى الناس بفضل الله وتوفيقه، كثير من الخلافات والشقاق إذا دخل فيها الموفقون وأهل الصلاح والإصلاح وأهل العلم وطلبة العلم بتوفيق الله مخلصين لله، فإن هذه المشاكل وهذه الخلافات تنتهي ولا تخرج من المجالس أو من البيوت إلى غيرها. أيها الأحبة، روى الإمام البخاري كذلك أن كعب بن مالك الصحابي الجليل كان له دين عند ابن أبي حدرد، وإذا به يتقاضاه في المسجد، يعني جاء إليه في المسجد وقال: أعطيني الدين الذي عندك. فارتفعت أصواتهما، فكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم سجف الغرفة أي الستارة التي تستر باب الحجرة، وإذا بي يقول: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع الشطر من مالك، أشار إليه، يعني أن ضع أي أسقط نصف الدين الذي لك على ابن أبي حدرد. فقال: فعلت يا رسول الله. وقال: يا ابن أبي حدرد، قم وفيه ماله، أو قم وفيه دينه. فقال: أفعل يا رسول الله، رضي الله عنهم. وصلوات ربي وسلامه على نبينا الكريم. أيها الأحبة الكرام، إن من أجل أبواب الإصلاح بين الناس هو السعي في حقن دماء المسلمين، وإن هذا الباب العظيم لا يسعى فيه إلا من أراد الله والدار الآخرة، وإن ربنا تعالى قال قولا عظيما يغفل عنه كثير من الناس بسبب الشيطان وبسبب الهوى واتباع خطوات الشياطين. قال ربنا تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا مسلم وذاك مسلم، حدث خلاف سياسي أو خلاف على شيء من أمور الدنيا، فرفع كل واحد منهما السلاح، أو رفعت كل جماعة على الأخرى السلاح، أو هذه الدولة رفعت على تلك الدولة سلاح، فإذا بالمخلصين الواجب عليهم أن يذهبوا يصلحوا كما قال ربنا تعالى بين أخويكم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من سفك دم حرام بغير حله. وقوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فالله الله في دماء المسلمين، إن الذي يسعى في حقن دماء المسلمين ينال المجد والعلا كما ناله الحسن بن علي بن أبي طالب سيد المسلمين رضي الله تعالى عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث في الصحيح قال رأيت رسول الله ويخطب الجمعة على المنبر وأجلس الحسن بن علي بجواره، وينظر رسول الله إلى الناس مرة وإلى الحسن بن علي مرة ويقول للناس إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. واسمع في الصحيح أنه لما التقى معاوية بجيشه الكبير بالحسن بن علي بن أبي طالب بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه، بايع الناس الحسن بن علي فقام في جيش عظيم وجاء يحارب معاوية رضي الله عنه، فإذا بعمر بن العاص وكان من أفرس الناس رضي الله عنه، قال لمعاوية يا معاوية أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية رضي الله عنه يا عمرو من لي بنساء المسلمين ومن لي بضعفائهم، إذا قتل هؤلاء هؤلاء وقتل هؤلاء هؤلاء. فأرسل معاوية رضي الله عنه رجلين عاقلين إلى الحسن، فقبل الحسن الصلح وتنازل عن الإمارة لمعاوية، وحق فيه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمن هذا السعيد الذي يتنازل عن شيء من دماء المسلمين لله وإذا به يقول يا رب نتنازل عن ذلك من أجل حقن دماء المسلمين، لا نريد أن يتمادى المسلمون في الدماء، وما أكثر دماء المسلمين التي تسيل في بلادهم، وما ذاك إلا لهوى أو لمنصب أو لحرص على مال أو لغير ذلك من أغراض الشيطان، وليست لله الواحد الأحد. وإن كانت لله فها أنت قد سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب تنازل عن الإمارة كلها لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فحاز الشرف العظيم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أيها الأحبة الكرام، يا رجال الإسلام ويا نساء المسلمات، إنه من أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين، إصلاح البيوت، فإن هذه البيوت هي اللبنة الأولى للمجتمع المسلم، فإن قويت البيوت قويت المجتمعات، وإن فسدت البيوت واختلف الرجال مع النساء والنساء مع الرجال كان المجتمع متفككا. فالله الله يا أزواج في نسائكم، والله الله يا نساء المسلمات في رجالكم، اتق الله، كل إنسان يتق الله تبارك وتعالى في آل بيته. إن الله تعالى قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذه الآية الكريمة ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت هو الرجل يرى من امرأة شيئا يكرهه كبرا أو نحوه، يعني تقدما في السن أو نحوه، فيريد فراقها، فتقول له أي تأتي لتصلح، فتقول له أمسكني وأقسم لي ما شئت، يعني تتنازل عن شيء من حقها في مقابل الحفاظ على هذه البيوت والحفاظ على هذه الأسر ودوام العشرة ودوام المودة والألفة. وأيضا في قول مولانا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال أهل العلم: إن كانت النية خالصة صالحة كانت النتيجة صالحة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فكان كلما دخل عليها تقول له: فاطمة، أين عتبة بن ربيعة يا عقيل؟ وأين شيبة بن ربيعة؟ فلما أكثرت عليه يوما قال لها: تجديهم في النار على يسارك إذا دخلت. فإذا بها تشد عليها ثيابها وتذهب إلى معاوية، فإذا بمعاوية رضي الله عنه يبعث بعبد الله بن عباس، وعفوا فإذا بها تذهب إلى عثمان، فعثمان يرسل عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين، وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعا، وإن رأيتما أن تفرقا فرقا. فقال عبد الله بن عباس: والله لأفرقن بينهم. فقال معاوية: والله ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فلما ذهب إلى البيت وجداهما قد أغلقا عليهما باب البيت وانتهى الخلاف. يعني كثير من الخلاف أحيانا ينتهي بكلمة طيبة من الزوج أو كلمة طيبة من الزوجة، وتنتهي الخلافات بإذن الله تعالى. ولذلك يذكر الزوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وكذلك المرأة الصالحة حتى لا تحدث شقاقا في البيت تذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه إنما هو جنتك ونارك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فإصلاح البيوت من عظيم أبواب الخير التي يتقرب بها العبد إلى الله، مع كذلك الإصلاح بين الأقارب. وربنا تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما لهم رحم أبلها ببلالها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. اللهم اجعلنا من عبادك المصلحين، ووفقنا لكل خير في الدنيا والدين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكف المسلمين شر أعداءهم. اللهم أصلح ذات بيننا جميعا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اكشف السوء عن أهل قطر والمقيمين فيها دائما أبدا يا كريم، وانشر رحماتك وبركاتك عليهم يا رب العالمين. أبد الآبدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء. اللهم وسع أرزاق المسلمين، واكشف وارفع عنهم الغلاء والبلاء يا كريم. اللهم أصلح أبناء المسلمين جميعا واجعلهم عدة لدينك، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.